حجاب كتيتان إن لالن ولكن نقرقن إذا لم توجد إيش كالتا قنيتش فتنا كتا قنية واجبنا ونبل إيش واجب فتنا كليلس بكا فتنا عمنا سلامنا وند زا يدرسن ذاك بقى يدرسن كالمس ديلو سنة سنة ليميلو سوود ديلو نقول لهم لأن السنة لا تجعلن هذا فرض يفرده الذهن إيه قديتانو عمرو راسو قديتهم يعني قوم مالتهم مالتهم من دينو هذا فرض يفرده الذهن إيه إيه يهون التبولو للتاسب ميشل مالتهم فردا عن يقول أن لا فردا لمسالي فلا فردا ببال دينو بلن بالنيزنا هنا النيز إذن بلن كساكس تلالا أصلاً عند assumption مالهم assumption فقال لك عمرو لي كاسيو يهون بلا نقروا نديه في زوننا انت ساكا سالان وهذا فرد يفرده الدهن عمرو من assume يميارك assumption نو بلو فقال لك هم يقديت عن يميلا واجبنو من عمنا رلا قديت عنو سن اندي نو بلا فرد يميلو قديت عنو اهون جري فردا اني بلنا assume ايه assumption نو عمرو assume يميارك من لو بامارين ايش ايش بقى تقبل بتنا ها بيهون نو عمرو يهون يالو بيهون نو مالسن عمرو قدي يارغو قدي تانو منون نو قدي تانو باي قيني سميل على ما قيني سميل فيتنا على منون يمتع الكلام وين قدر وقوعه انو مكسته بيتاسب بالنسب ومكسته مالس فيتنا على منورن مالسنا فيتنا على منورن عنده بالنسبه على بلن تقدير بالنارق نعسيم بالنارقه فهو نادر لب بلو فإن قدر وقوعه يتباله فيتنا على فيتنا على منورن ها من ملسه إذا لم توجد الفتنة فيتنا على مجنيتهم تبتعد شوي هاو هاي هاو دوميرو من ملسه ولا على مجنيتهم فيتنا على منورن عنده بالنقدر على بالنل فهو نادر وفي أحوال معينة السو نادر نو بتعم تلمش نو إنه بتعم تكيد هو تام إيمان تنو ماذا نادر ما إيمان تنو وفي أحوال معينة عند هني توجي عند أحواله عند أجهات أميوت لينه أحوال المعين عند أجهات أميوت لين كفيتنا نسأله هناك كبابي للناقين جلالا كفيتنا نسأله نون جلالا إنجي إيش مدر وند الناس يتعلب بس مدرنا وند الناس يتجمع كثاقة سبات مدرنا الذي إحنا نعرف مدري قد ما ندر كفيتنا ما ينسى قام لا ينويشنا الكلام أما على سبيل العموم عندو بتكلجن على سبيل العموم نهتك عليه جن جنرال عند ماسنا عند جنرال جن والشمول يولو على سبيل العموم والشمول نقول تقلل كما درج عن أرجن فإننا نعلم إني الناك علم علم اليقيني رجت إني هنا رجت إني هو كاتن الناك علم نعم عندو بتكلجن جنرال جنرال تروزي هنا نقرأ له عندو تتكلو يما يكاد هاد كما لازم علم اليقيني حسب النظائري مالت كمي تايو أنصار مالتنا عندما يتايو كمي تايو نقرأ أنصار حسب النظائر عندما يتايو نقرأ أنصار كمي تايو أنصار هون عندو بمن كمن ناو نقرأ أنصار مالت كمن ناو نقرأ أنصار يبقى عندما ناو كونه مالت حسب النظائر أنه لا بد نقرأ يقدنو يما يكرلو أن توجد الفتنة فتنة منورة أنه بتكلو يتحوكنا فتنة أن نعلماتنا ممكن يأتم رسول صلى الله عليه وسلم وإنها ستكون الفتن ودفي ذار فتنة ينورال أنه يرقق بعدها بعد النبي فتنة يتنسى سيون يتمر النميل أنه عند النيون يرأيتي يمجمر وما ترانيت متلبت أين الفتنة أرأي درو يهباش دمو فتنة أنه متلبت ودفي فتنة ينورال يا واش دمو فتنة نوندي كزاري فتنة انصار تلال يجي عبي متى مالك ديشي عليه مو فتنة نوندي إباسة دمو سيدات عند الزام رسول صلى الله عليه وسلم ناجي تناجر فتنة ودفت سيكسر عنده للاين يوني بقام يسان نسالان يرقب بعدها بعدا يما جمره عنده تنش درقو يتاسب الكوهالا هذه لالسوي اتشي ما يكين اتشي لال هذه مهلكتي أجي ما بكينه بزي فتناس على الفم يلبس فتنان يلفل دقنا إلا في ثنائي متى ስለዚህ እንደው ፍትና የለም ሳይሆን እንደዚህ ነው የተባለው በሐዲስ አልሐዲሱ ፊል ፍትነት አልፊ አሐዲሱ ፊል ፍትን የሚልኩ ሐዲስ ብቻ አለ የፍትና ሐዲሶች ብቻ የፍትና ሐዲሶች ብቻ لو خرجت النساء ሴት ልጅ ብትወጣ ፊል አስዋቂ ወደ ሱቆች ብትወጣ ካሽፋሲል ውጁሂ ፊቶቿን የገለጠችው ፊቶቻቸውን የገለጡ ሆነው ሴቶች አጠቃላይ ወደ ሱቆች ወደ ከተሞች ወደ ገበያ ቦታዎች ቢወጡ ፍትና መከሰቱ لابد ነው ነጥባሉ لابد ነው ፍትና መከሰቱ ነው وهؤلاء الذين يلحون እነዚህ ግን እነዚህ ሰዎች يلحون ሙጭጭ የሚሉ ሰዎች ማለት ነው يلحون ሙጭጭ የሚሉ ሰዎች في كشف الوجه ፊትን መግለጥ መግለጥ መግለጥ መግለጥ እንደው ልትገለጥ ሱና ነው ጥራሽ እንደውም በሰውባቸው እኔ ተቃራኒ ነኝ ፊት ጥራሽ አይሸፈን وانا ضد النقاب የሚሉ ሰዎች وهو من الامور التي لم يقل احد من اهل العلم وهو اسم ደሞ የጉዳይ ፊትን መገለጥ የሚለው ነገር من الامور ከጉዳዮች ውስጥ ነው አለቲ እነዛ ጉዳዮች ደሞ لم يقل احد عندهم اكل من اهل العلم ከውቀት ባልተቤቶች አንዳቸው ቢውጁብ ዋጅብ ነው ያለ የሌለ ሆነ ጉዳይ ምን ፊትን መገለጥ ዋጅብ ነው ያለ አለ ከኡለሙ አው ቢውጁብ من من من اهل العلم بوجوبه التي لم يقل احد من اهل العلم بوجوبه اندوم ارى انه مستحب انه يعلم يله بوجوبه او باستحبابهم بيجمروا بس هو النبر اسو النبر يفلكوا زي لا بوتا ثاني ما يفلك عندهم كهل العلم فيتن مجلط واجب انه يلا الله يلا الله دي يلا الله وي واجبنا مجلط واجبنا يلا اشي مستحب انه يلا መገለጥ ተወዳጅ ነው ያላለ በል እንደውም በተቃራኒ መሸፈን ነው مستحب ነው ያሉት አይደል ግልጽ ነው አይደል ነገሩ ያለው ወለት ነገር መሃል ነው ኢማ مستحب ነው ያሉት ወይ ደግሞ واجب ነው ጭራሽ መሸፈኑ ያሉት እንጂ ፊትን መገለጥ ግን واجب አንድም ያህል العلم ያላለበት የሆነ ጉዳይ ነው ሙጅጅ ብለው ይሄንን ራስ የሚይዙ ሰዎች ማለት ነው تجد بعدا منهم كنفسه አንዳንዶቻቸውን ታገኛቸዋለህ مقصرين ያጓደሉ ሆኖ ታገኛቸዋለህ እነሱ في امور واجبات واجب يهون النجر كده سيعقدلو تعالى عندهم هو في سن مجله واجب ني على يلم كعليوج غير واجب يهون سنت نجر سيقول سلاقي تاغنيوال ان قرضا يالو لبسو سيغوت تاغنيوال بزو اخوانيوش غان دالو معناته ازي له موچات يميلوت ميغرمو سلازي مقصر ناتشو اغدا يهونو في امور واجبات واجبات يهونو خاصه وعامه خاصه عند جلسهم ستاتشو وعامه عند اتقالاي الناسون اكايد يميدو جماعوچاچونم ستاي مال ازي لا موچچ يميلو سويچ مال فما بالو من هو نو نو گد يلحونا في ذلك ازي لا موچچ يميلو تگله مندن لما سولق مال نو سنتالو مياسولقو اهون حتى يلبسو ميستوچاچو يلبسو اهتوچاچو يمياسولقو ولتو بقى اندي نو تبولال بلو እንዴ ተሻለውን ሊመርጡ አይደለም የሙእሚን ባህሪ ግን الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ነበር ግን እነሱ እዚህ ላይ ሙጭጭ የሚሉት ለማስወለቅ ነው ሙጭጭ የሚሉት ለማስወለቅ ነው ተበላጩን ለማሰራት ነው እንዴ አይነት ሰው ደግሞ ምን ግን የዑለሞችን خلاف ተከታተሉ የሚከታተልና ከዛ ይሄ رخصه የሚከተል ሰው ማለት ነው ففيه الشر كله እዚህ ሰው ይውላ ይላሉ شر ሁሉ እሱ ጋር አለ شر ሁሉ ልብበል يقرش الرسو جاي لهم لم يبال كما قاله سليمان التميمي يهن اند تناغروت مازنو بقى اندو حتى قال علموتين خلاف ان علموتين رخصه منهج يادرجسو بقى اجتمع عليك الشر كله انت شروتين كله تكاسبسبن ياسكو خلاف تمرطنا خلافوچو لانت انس انس يالو انس انس يالو مرجع علم يايو عند الخلاف خلاف لي المتبع من كتلو مندن خلاف لا من نكتلو من دليل شرع السنة له عند الخلاف على المتبع الدليل عربي خلاف لا من نكتلو من رجان خلاف ما تعبدنا به خلاف خلاف بمكتلنا إبادة عدرق الله نعمل كتاب لنا التبالو مثلا أياتشو كزي ودعو حد قانون ويتبالو لذي مفتيها قنية لذي خلاف إن خلاف النوتو زلاكي أول بلبب خلاف من رجاء تدقفه مفتيه قنية لنا አላህ ለዛኑ ከተጨቃጨቃችሁ ወደ ቁርአን ይገ ያለው ወደ ሱና ይገ ያለው እና ምንድነው እንደዚህ ሙጭጭም ያረጋቸው ፊዳሊካ لو فرضنا انه بنل بنناسبنا بن جمد عشيم بالنارق ليس هناك عدلة انتيك عنده من المراجع إلا بلنمكم بالناس ذكا بلن الله ايه يكركر عند سلطنة يكركر يمنابر عند سلطنة نتكرا كاري عنده يمجع الرشاة عنتنك وانده متلو بحيد بلا تصمن والله ايه قلت نار ايه انت نغانا الكزمي فيه عند خصومات تكرا كاري عنده عنتنك وانده متلو بيهون بلا متل الله سلم عندنا اسفل لما اقرب ستل لما تصمن عنده بن نلال بلا واجب مهون مراجع عند طالق بن ليس هناك عدلة على وجوب ستر الوجه في كل مشفن واجب يعرق عند مراجع اللي بلا نمكم بالناس فأيهما أقرب إلى فأيهما أقرب إلى الطهارة والنزاهة ولن نطهى وطهار الناس ولن نسوه الناس ولن سجات كأركس الناس ولن سجات كزمجتين الناس كولد توقو يتنيون ويتأدى مشاهم ليس على مشهد مشاهم طبعا السطر التسر من عمل إلى السطر بلاك أستقابل مجمع مجمرة لي قال له سطر الوجه بلن يتنسان طبعا بمسارته مشفن مشف طبعا مالت بمسارته إنه مالت مجي بلقدي أنه يقروي تشاة ولا يسقفه طبعا إلى له بمسارته هنا قرن دزان وإنه مالت بمسارته مشفن ويتأدى مشفن ونطه الناس عارف مشفن وتبك الناس من لم ترتري له ما النمين يأكل بولو يميت ألوت هجابا يميت ألو سويش راسه يتشفن وسيتوش تبكوش كابوزو دورية كابوزو بوزانية كابوزو ملاثم لكفى ناس عندهم يأكل بتأم نسوه تشونه لمن مدر بقوش شيء سات الناس ولمن أرتوي كمل ألو نوني شيطان بتقول عن الناس سونجا فعيشة نديت لفعيشة تباب عليهم لمن الناس ودزمود كميت أروسيتوش عبال النتن ألف اللي جنبلو راسه تشون بزي مدر لي بزي بتبك كلام مدر لي لمن يقرر رنو لمن يقدر دلو نوم بك ليلا تيجي إنتي من ما أنا ما أنكم أتي أنا على التايم مالك عندي زوج مبتلو قل لمن نسوه رجيم رنو الله سبحانه وتعالى يلونه إن أنت من الناس عندك توني فلقى اللولا تكونوا سواء من كل عندك تونه هو اللي معلم أشوف يهيت عن قدوش هو اللي عندك تبلط أشوف اللوب إن أنا عابد هنا أشوف الناس عاسي هونو يجهنم لي هونو الناس مجرم هونو مدر لا يلمي الصفة وبشتا تأياك يبتشاتشون لي هونو يفلقون فلذي نو تبابرونو بقد نو تبابرون بقد أولوك يعني وما يثني يولي سأنان دولا طبعا بتفطر يتطوق عليه فإذا كان أقرب بشتا لا أقربك هنا لأن سه الناس هي بتفطر أي من لاشنا فلماذا نحاول لمن دنو تارت أرت من نارقو بقدر ما نستطيع بمنش لهن أقم لمن دنو تارت أرد من نارقو أن نلوي أعناق العدلة أن نلوي أعناق النصوص لمن دنو بتشعلن هن أقم ترت من نارقو أن نلوي لنك أمز لنك ولم من مالذ أعناق النصوص من رجع أنقت لمن دنو لمن ولم من يمن رجع أنقت قول ما نوتش من رجع أنقت أنقت يقول ممو لم يفلقوا تنقر يعربوا مالهم فأما الذين في قلوبهم وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه على كل الله النزيم متشابه متشابه من غير وجه بكم يكثروا لمن دنو ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله نو لما قول ما سلام يمچن نصوصو له سلافي قدام اهون يتقاسناچو مرجاوچاچو يهونوتن علموچو مرجا ادرغو مسالهو منن ترتر يلوم يفقح مساله نو يحكم مساله نو علموچو تلاي حكم اسقمطو مرجاچو بمرجا ترتا ስለዚህ አሁንም መረጃ ቆልመማ መረጃ አንገጥም ዘዛ ለምንድን ነው ሁሌም ጥረታችን ነው እንሱስ ግልጽ መረጃዎችን ለምንድን ነው ምንጠመዘዘው ቢዳዋ ክርክር በሙግት ማለት በምን አይነት ሙግት ሙግት አንዱ حرر المرአተ ሴትነት አናርጋት በሚል ሙግት ለብበሉ አሁን ይሄንን ሙጭጭ ያሉ ሰዎች ድሮ እንደነበሩ ዑለሞች እንዳይመስል አቋማቸው ፊትን መሸፈንን ዛሬ ላይ ይሙጥኝ ብለው የሚከራከሩት አጌንስት የሆኑ ሰዎች እንደ ድሮዎቹ ዑለሞች መረጃን ከማብራራት የሐዲሱን ሙራድ ከመናገር በጣም የሐዲሱ የቁርአኑ ሙራድ ይሄን ማለት ነው በዋጅብነት ሳይሆን ወምስተሐብነት ነው ሲሉ እነሱ ቃስዳቸው ሰላማዊ ነው የዛሬዎቹ ግን ሌላ ነው ሴት ልጅ ነጻ ትሁን ሴት ልጅ ስልጣን ትያዝ ሴት ልጅ እንደዚህ ትሁን ሴት ልጅ የሚለው ከማን የመጣ ነው ከነዛ ከአህሉ ዲሞክራጥያ የነፈሰባቸው ንፋስ ነው ዛሬም ያናገራቸው እንዶም ይወዱታል በቃ በግልጽ ቋንቋ ተዋናል ሙስሊሚን እስላማዊ ዲሞክራሲ ብለው ጀምሯል እየታወቀ ነው በቃ እስላማዊ ዲሞክራሲ የነሱ መፈክር ነው ጠይቋቸው እኛም ሀገር እኛም ከተማ ያሉትን ተዋናሎች ማለት ነው እንዴት ነው እስላማዊ ዲሞክራሲ ብለህ ጠይቀው እስቲ ካልነካከው አጣቀም አቆም ይሄ እስላማዊ ዲሞክራሲ ምንድነው ብለህ ጠይቀው ትክክል ነው ዲን ነው ነው ዲን ነው ሀከዳ አብራራው እንኳን ይሄን ይናገር ዲን ነው ነው ይሉ ልብ ዲ ምንድነው እኛ እንደው ነፃነታችን እስላማዊ ነፃነት ምንም ትክክል ናቸው ወይም ደግሞ የማራባንን ፊት ለማግኘት ይሄ ጥሩ መንገድ ነው ስልጣን እስክንይዝ ድረስ ሀከዳ يقولون سمعته باذنيه بجوره يسموت ነው ማለት ስለዚህ በዚህ ዳዕዋ ለምንድነው ዲንን መረጃዎችን ምንቆልም እናንተ እነዚህ ዓላማቸው ሌላ ልብ በል እነዚህ ዓላማቸው ሌላ የዘሮቹ ዓላማቸው ሌላ ቀስዳቸው ሌላ ይሄኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላቸውንም ቢተሳሰብበት ይለያያል የሚገርማችሁ ይሄም ሱና ነው ነው የሚለው የመጀመሪያው ዓሊም ሱና ነው ነው የሚለው ሁለቱ ግን አላህ ጋር ይለያያሉ በምን ምክንያት ቢቀስድህም በንያቸው ወመሰረታቸው መነሻቸው ማለት ነው ከምን ተነስተው ነው ግን ሀቂቃ እንደው ከመረጃው ከማብራራትነት ትክክለኛ አህካም ይሄ ነው ከማለት አንፃር ወይስ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲን ከመጥላት ተጠላቻ እና አቋማቸውን ለማራመድ ከመመቸት አንፃር የነዚህን ዑለሞች ንግግሮች ይፈልጉላል ልብ በል በዚህ ጋር አልባኒ ሊከተሏል ይከተላል በጣም የሙጥኝ አድርጎ ማለት ነው ሸኹል አልባኒ ግን እዛ ጋር ሰለፊይ መሆን ዋጅብ ነው ሲባል ይከተላል ልብ በል እዚህ ጋር ሆኖ እሳቸው እንደው ሱና ነው ያሉት ፊትን መገለጥ ከዛም ግን ሴት ልጅ ከቤቷ እንዳትወጣ ብሏል እንደሳቸው ማንንም አቋም ያለ የለም ሴት ልጅ ከቤቷ አትውጣ በሚለው እዩ ይመርጡትን ማለት እሺ በሂጃብ ጉዳይ እሳቸው ሙሉ በሙሉ የምትከተሉ አው ሙሉ በሙሉ እሷ ከቤቷ እንዳትወጣ ይላሉ እንደው ስትወጣ የሚያስቀምጡት መስፈርት ከባድ ነው ስትወጣ እሺ እሳቸውን በሁሉም ነገር ሱና ነው ባሉት ዋጅብ ነው ባሉት ስለምን አትከተሉ ዋጅብ ነው ያሉት መስአለ ለምን አትከተሉ እሳቸው ይሉት الانتساب الى السلفيه واجب كلنا اني سلفي ني ماس واجب نو يعني لا بد اهل السنه ني ماس بتاون ايبقام ني ندو ايهنن تكتلل لذلك علاماتهم اندو حقيقه احكامن كمرداتنا احكامن استنباط كمادرغا ايغنني لذلك انا وانا ديدو يالو اني بتقاراني ني يالو اندزا يال عليم الله تاد اني كاني قام تقاراني ني يال عليم يلا تسنع عليم ስለዚህ እንደው እሱን በጠይቁት እንዴ ይላችኋል እሱ በጠይቁት ሱና ነው ይላችኋል አይደለም እንደዛ አይደለም ይለው وانا ضد النقاب ነው ይለው እኔ ከኒቃብ ተቃራኒ ነኝ ይለው ይሄን ያለ ዓሊም አለ ይሄ ሹዙዝ ነው ማፈንገጥ እንጂ ኺላፍ ውስጥ አይገባም ጀራ የዑለሞች ኺላፍ ውስጥ ገብቶ እንደ ዑለማ ኺላፍ እንዴ ሊመዛዘን የሚችል ቃል አይደለም ስለዚህ ምንድነው እናንተ ቢዳዕዋ ان نحرر المرأة سيت النزعنا درጋት በሚል ሙግት ማለት ነው ها فانا ارى ለማንኛውም እኔ ማምነው አሉ እኔ አምናለሁ አንተ ተثبتو بالامر ነገሩን በትክክል እንድታረጋግ አሁን ያለውን ነገር ነገራቶችን በትክክል አረጋግጠህ ልብ ብለህ ያዝ ይሄ እንደ ዑለሞቹ አከህን ነው ወይስ ሌላ ዓላማ አለው ولا يغرنكم እንዳታለላችሁ كلام الناس የሰዎች ንግግር ولا يغرنكم كلام الناس የሰዎችም ንግግር እንዳይሸውድህ ሰው ስለተናገረ እንዳትከተል በቃ ሱና ነው ተብሏል ውልቅ ውልቅ ውልቅ ዜሮ እንዳትሆኝ ሱናሽ እንዳታጪ ዲንህን እንዳታጣ ልብስን ማሳጠርኩ ሱና አይደለም ብለው እዚህ ሐዋሳ ላይ ወረቀት የሚበትሉ ሰዎች ነበሩ ይገርማል አንዳንድ ወጣቶች ልብስን ማሳጠር እና ጺምን ማሳደግ ሱና ይመስላቸው አሉ ብለው ማንንም ብሉት የማያቆን ፓምፕሌት በትሉ አሁንም አሉ ሰዎች አሁንም እልም ያለ የሴት ልብስ የሚመስል ከታች ባለፈው እንዳልነው ሱጁድ ሲያደርጉ የተወሰነ የሰውነታቸው ፓርት የሚታይለት ልብስ ይለብሳሉ አላህ ፈተናቸው ትክክለ የሱና ሰዎች ነበሩ የሚገርማል ኪታቡ ተውሂድ ያቀሩ ነበር ዙሉ ሰላሳ ያቀሩ ነበር ዛሬ ያሉበትን ያተሳል አትጠይቅ በእንዲው እኛ በታሪክ በቃ እንዲው በእኛ እድሜ እንኳን የምናቃቸው ለምን የነብዩን ሱና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሆን ብሎ የተጻረረሰው ዋጋውን ያገኛታል ይፈተናል በሌላም ቢድዓ ይፈተናል በሌላም ኹራፋት እነሱ ሲከተሉ የነበሩ ልጆች ዛሬ መስጂድ አይገቡ ለሰላት እንኳን ማለት ከቂራት መድረክ ያራቋቸው ማለት ነው شوف ልክ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በግልጽ ቋንቋ የተናገሩትን ሐዲስ ምን አስፈለም ለልካዓበይኒ ፈፊናር ነው በቃ ልብሱን የጎተተ የእሳት ነው እንዲህ አረው የተናገሩትን ሱና ይመስላቸው ሰዎች አሉ ከማን አገኛችሁ ሲባል ከሆነ ከኢንተርኔት ላይ አግኝተን ነው ብለው በፍጥነት ወረቀት በተኑ ነው የዛኔ ረድ የሚያደርጉ አሉ ለምሳሌ አህመድ አደም ነበረው በወቅቱ እንደ ሄደ ረድ ጻፈ ይሄ ስለሚታወቅ ነው ምነግራችሁ ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰዎች ንግግራቸው እንዳይሸውድ እንዳይሸነግል ከሱና እንዳያዘናጋ ለዛ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عدوا عليها بالنواجذ ያሉት በጥርሳቹ ነክሳቹ ያዙት ያሉት እንዲህ እንደ አይነት ጠጋ ጠጋ ብለው መንተፈው ከሱና ዜሮ የሚያርጓል ሱና ቢስ ያርጓል ሱና ቢስ ዜሮ በቃ ከሱና ሞራል የሌለ ያርጓል በተለይ ሃኡላይ الاخوان المفلسون ሱና ቢስ የሱና ጣጣ እንዳይኖርህ ነው ያለው ጣጣ ምንም ለሱና ደንታ ቢስ እንድትሆን ነው የሚያርጉ ስለዚህ እንዳይሸውድ የነሱ ንግግር እንዳያታልል የነሱ ፖለቲካ ሱናን አጥብቀህ ያዝ በቃ ይሄ ይቻላል እኮ አንዳንዶቹ ናቸው ምናምን ምናምን እንዳይል በቃ ይሁን ቢያንስ ነው ኺላፍ አለበት አረ እኔ የተሻለውን እከተላለሁ አقرب للجنه ለጀነት የተሻለውን እከተላለሁ በቃ አለበት አረ ጥሩ እንደው መሰለ እሱ አለበት ሲለ የተሻለውን እንድትመርጥ አይደለም አለበት ሲለ የታችኛውን እንድትመርጥ ነው የሚያደርግ ኺላፍ አለበት ምናምን የሚልህ አላሞን ልክ ብለህ ስታይ ለምን የሙእሚን ባህሪ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ይሄን የቁርአን አንቀጽ ግን እነሱ ለሌላ ነገር ነው መረጃ የሚያርጉ መረጃ የሚሆነው ለእንደዚህ አይነት ጉዳይ ነበር ይገባቸው እሺ لانك والله اعلم مكنياتهم انت الله ያቃል ነገሩን እኔ እርግጠኛ ባልሆንም اذا تاملت اقوالهم ንግግራቸው ልብ ብለ ካስተነተንከው واسعالهم እንዶ ተግባራቸውንም ልብ ብለ እንዲሙጭጭ የሚሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ልጅ ነገሮች ላይ መረጃ የሚጠመዙ ሰዎች ልብ ብለ ስታጤናቸው ይላል ይሁን አስተንተን አምሮአለ ሐላቹ ኢሰው እንዴት ነው ለሱና ያለው አቋም እንዴት ነው አካሄዱ ኢሱና ፈጠሩ ተቅዋው ምናምን የሚለው ልብ ብለ ስታጤን በትክክለኛ አምሮ خشيتا ተፈራለ ምን ነው ምትፈራው አንሁም لا يريدون እነሱ እንደማይፈልጉ ታቃለ فيها بذيك رأس ላይ እችን መረጃ አስከትለው ሲያመጡልህ ታቃለ فيها وجه الله يا الله سبحانه وتعالى عز وجل يا الله عز وجل فيت እንዳልፈልጉበት ማለት ለዲን ምለው እንዳልሆነ ታቃለ በቃ ያላህን ፊት መፈለጋ ለዲኑ እርዳታ ያ ነው ቀስዳቸው ቅድም እንዳልኳችሁ አህካምን ከመስቀመጥ አንጻር ሳይሆን የራስን አላማ ከመሰራጨት አንጻር እንደሆነ ታቃለ ለምሳሌ የሚያመጣቸው መረጃዎች ልብ ብለ ተመልከት ተውሂድን መናገር ሽርክን ማስጠንቀቅ ይከፋፍላል ለማለት የሙሳንና የሃሩንን ጉዳይ ያመጣሉ ሙሳና ሃሩን ሙሳ አስጠብቆት ሄዶ ነበር ሃሩን ሲመለስ እኔ እኮ ዳዋ ያላረኩት በኑ እስራኤልን ለያየህ ተለኛለህ ብዬ ነው ይላል አግዛ ቦታ ላይ ይሄን መረጃ ሲያመጣ አላማውን አስብ ልዩነትን ለማበረታታት ወይስ አንድነትን ለማጠነካከር እንደሆነ በደንብ ተረዳዋለህ ቃሱ አሃ ይሄው ቃሱ ግን ሌላ ነው ተላለ ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ እንደውም ሙሳ አለይሂ ሰላም የሰራው ስራ በጣም ከባድ ነው ሽርኩን እጅግ በጣም ከመቃወም አንስቶ ጣዖታቸውን አቀጣጥሎ ምን ባህር ላይ ነው የበተነው ለሃሩንም ዳዋ አድርጓል ዳዋ አላደረገም ይውሻታቸው ነው ዳዋ አድርጓል ሽርክን አስጠንቅቋል ግን እንደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘቡታል ይሄንን ታሪክ ያመጣው እንደውም መጥፎን ነገር መቃወምና ሽርክ ላይ ጠንካራ መሆን እንዳለብን ነበር ለመረጃነት የሚጠቅመው ታሪኩ እነሱ ግን ለምን መረጃ አረጉት ሽርክን እንዳንናገር ብለው ተረዱት ስለዚህ ይሄን መረዳታቸው እንደው ሳይገባቸው ቀርቶ ሳይሆን ተፈራላ አንተ እንዴ ሰው ሸርፈላጊዎች ሳይሆን አይቀሩም ምክንያቱም እዚህ ደረጃ የሚያስኬድ አንነበርማ እንዲህ ሊያሳስብ የሚችል አንነበርማ እንዲህ ሙጭጭ እዚህ ቦታ ላይ እንድንል አያረገንም ነበር በቃ ቢያንስ መቀበላጩን እየሰራን እንቀጠላለን ብለው ሊያልፉ ነበር የሚገባው ሁሌ እሱ ላይ ሙጭጭ ብለው ማስገለም ማስወለቅ አንነበረባቸው ስለዚህ ይሄን እንተረዳለን ማለት ነው እና خشيت تفرعله والله اعلم يا لوث الزام እርግጠኛ አይኮን والله اعلم الله قال انهم لا يريدون فيها وجه الله عز وجل ولا مصلحه المراه ለሴት ልጅ መስላህ ፈልገው እንዳልሆነ ታቃለ በማስወለቅ ምን መስላል ወልኡመቲ ለኡመውም خير ፈላጊዎች እንዳልሆኑ መስላውን ፈላጊ እንዳልሆኑ ታቃለ በልንዶም በዚህ ኡማ ውስጥ አደገኛ መጥፎ ነው ያለው ኢማሙ ሽንቂጥ ያር እንዴ መጥፎ ከማተራ ሰዎችን ዛሬ እንደምታያቸው እስቲ የሱን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶች አይነት ሴት እንዳይሆኑ ሴቶች የሚፈልግ ሰው እንደነዛ ሴቶች አደብ እንደነዛ ሴቶች አኽላቅ እንደነዛ ሴቶች ንጹህ እንዳይሆኑ متمرد متمرد እንዲሆኑ የሚፈልግ ሰው እንዴት አድርጎ ለዚህ ኡማ ሸርፈላጅ ይሆናል በል እንደውም ሸይጣን ነው አላሉም ይሄንን ጉዳይ በጣም የሚያራግብ ሰው ይሄንን ያሉት ኢማሙ ሽንቂጢ في ادواء البيان ባለፈው ያሳለፈው ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን ነው ወልኡመቲ فهل ترضى ቆይ አንተ ትወዳለህ ትወዳለህ ግን አንተ خرج بنتك ልትወጣለህ ልጅህ ልትወጣለህ واختك እህትህ ልትወጣለህ الى السوق ያ ወደ ገበያ ቦታዎች እንድትወጣ ምን ሆነ ፋሪአተን ማለት ፋሪአተን ማለት እርቃኗን ማለት ነው ይሄ እርቃኗን ማለት ይፈልጉት አው ካሽፈተል ወጂ ወይም ፊቷን ከፍታ መውጣቷን ትፈልጋለህ ወሱፋኡ ደሞ ዱርዬዎች سفهاء ميبالوت النزي دوريوج دوريي ميبالو ني جلاجلوج منغل لا جلاجلوج قالو سفهاء ميبالوت منغل لا قوج بلا سيت ميلكفوال الناسو ارادا اندايمزلو عارف اندايمزلو الناسو جلاجلوج ناجو سفهاء يبالالو اندادين سفهاء ني ميبالو منغل قوج بلاو علاش اقداميون ميسربو وي ميفوجرو مالزم بتالي سيتوچين وغام يارغو النزي سفهاء يبالالو جهلاء يبالالو سرعات يبالالو نغالي سو تكلو كونو እንደዛ ምንድነው የሚባለው ግቢ ውስጥ አለ መሰለኝ ይሆነ ምን ቦታ ነው እንዴ ድድ ማስጫ ነው ድድ ማስጫ እንዴት ነው ድድ የሚሰጠው በቃ ድድ ማስጫ ማለት በቃ እንዶ ሰራፍት የሆነ ሰው ቁጭ ብሎ ሚስካካበት ቦታ ማለት ነው ይሄ አይብ ነው አይጋ እንዶ ድድ ማስጫ ለሙስሊም አይኖርም እንደዚህ መንገል ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳትቀመጡ ብሎ አላስነም እንዶ ለአቡደ ግዴታ ከሆነባችሁ ተተቀመጡ ሐቁን ጠብቁ ከነዛ መካከል አንደኛው ረዱ ሰላም ሰላምታ ተመልሳለ ሌላኛው አይነን ተሰብራለ ሶስተኛ መንገል ላይ አዛት አነሳለ ከተቀመጥ ከነዚህን ታሟላለ እነዚህን ሐቆች ጠብቁ ብሏል እንጂ አዛት ቶንም ይበለጠ መንገል ላይ ተቀምጡ አዛ ይበለጠ አዛን ማንሳት ነበር በመላስም አዛ ስታረግ ይሄ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማጣቱል አዛ አንይ ጠሪክ ከመንገል ላይ አዛን ማስወገድ ምንድነው ኢማን ነው አይደል መንገል ላይ ደግሞ አዛ መሆን በመላስ ኢማን ተቃራኒ ነው አመጽ ነው ማለት ነው ከመንገል ላይ አዛን መንሳት ኢማን ነው እነዚህ ሰዎች ከመንገር ዞር ያረገ ሰው አዛን ስቷል እነዚህ ሰዎች ተነሱ ግቡ ያለ ሰው ከቻለም ያሰረ ወይም ደግሞ እንደምንም ያባረራቸው ሰው ከመንገል ላይ አዛን እንዳነሳ ነው የሚቆጠሩ ስለዚህ እነዚህ ሱፋዎች ጅላጅሎች መንገል ላይ ዛሬ ላይ የሞሉ ማለት ነው እነሱ يتبعونها እንዲከተሉ አትፈልጋለህ አንተ ልጅህ እህትህ ትፈልጋለህ ምንም ግራ የሌለው ይኖራል ማለት ማይቀና አለ እሱን የለከፉበት እሱን ለእቱን ተላላኪም ይሆን አለ ደላላ ማለት ነው እሱን ከሌላ ሰው ጋር የሚያገናኝ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የለም አለ ማለት ይከብዳል ማለት ነው ምንም ቅናት የሌለበት ማለት ነው ሚስቱን የሚያስተዋውቅ የሚያሳስም አለ አይደል ማታወቃት ብሎ ከሚስቱ ጋር የሚያሳስም ሚስቱን የሚያስተዋውቅ ቤቱ ትቶ የሚሄድ ከሚስቱ ጋር አይደል ከሚስቱ ጋር ሌላ ጓደኛው ትቶ የሚሄድ ማለት ነው አንድ ሴት አሜሪካ ነው የቤተክርስቲያን ፓስተር ነውና ባሌ ብዙ ጊዜ ቤት እየተወው ይሄዳል ምሳም ጋብዟለሁ ለባሌ እየነገርኩ አለች መጨረሻ ላይ ጉድ አርጓት ነው እና መጨረሻ ላይ ደፈረኝ ምናም ብላ ነው ስትከስ የነበረው ተቀዳለ ተቀድቷል ሪካርዶ ነው ማለት ታሪኩ እንደዚህ አምነህ እዚህ ድረስ አትተው እናትፈልጋለህ አትፈልግም ሙእሚን የሆነ ሰው ይቀናል እንዲነካበት አይፈልግም ወስቂቃሉ እመነኛሉ ማለት ተማመን እርግጠኛ ሆን ማለት ወስቂቅ ማለት አትጣራጠር እንደ ማለት ነው ይሄ ማረጋገጫ ቃል ነው እንደ መሐላ እንደ ማጥበቂያ ቃል ነው ተማመን ቢአን النساء ሴቶችኮ እመነኝ እንደ ማትተማመን በጉዳይ ነው አትጣራጠር እንደ ማለት ነው ሴቶችኮ اذا ابحنا لهن هذا الشيء ይሄንን ጉዳይ ከፈቀንላችሁ ተገላልጣችሁ ምንድነው ቃናችሁን የሚለውን ማለት ነው هذا الشيء خرجت المراه سيت ልጅ ተወጣለች ምን ሆና ነው የምትወጣው متمكجتين متمكجتن متمكج هنا ሜካፖቿን ተቀብታ ማለት ነው متمكجتن ሜካፖን ተቀብታ ካሂለተን ኩሎቿን ተቀብታ ኳኩላ ማለት ነው ካሂለተን محمرተን ቀላልታ ማለት ነው محمرተን ማለት ቀላልታ ሲባል ያው ይቀባቡ ነገሮች የሚያቃላሉ ይኖራሉ እንዴ ራሷን ነጣ ነጣ አድርጋ የመጨረሻ ግላት ወጣለች ማለት ነው محمرተን ሆና ነው ሴቱን እንዲ ከፈቀድክለት አይፊት ችግር የለውም ካልክ አይፊት ላይ የሚደረጉ ጌጦችን ሁሉ አድርጋ ተወጣለች ተቀብታ ከንፈሯን ይካፋን ተቀብታ የሚሸተውን የመሳሰሉትን ሆና ነው የምትመጣው ቱሪዱ ትፈልጋለች አንተኩነ ልትሆን ትፈልጋለች ማለት ነው من سلعه شقط مو انت فلقالتش انغدي الا من شاء الله الله يفلقلاچو سوش يقرو شقط مو انو متفلق شقط معناته لغبا يقربه شقط تونالچ بقى ريدي نين يفلقني اني متيقون مسفرت مامواله يميچل انده معناته ما استواقيو اندزاه اني متيقون مسفرت بيچا يموالا انجي اني زكجو ني بقى انجي ليلا مندنو طري ليلا طري يلوم عندن بالو عندنو ماچي ليغبات يميچلو عند سوو እነዚህ ሁሉ አደባባይ ላይ ያሉ ሰዎች ሊያገባት አይደለም እኔ ለጋብቻ ራሴን አቅርቤ ነው ብትል ማለት ነው ሁሉም ሊያገባት ነው እንደዛ ይሆናል ስለዚህ ይሄንን ተወዳለህ አትወድም ስለዚህ እንደዚህ አይነት አምዛጆች ይሄንን ነገር የምትጠኝ የሚሉ ሰዎች አትመሯቸው ዛሬ ላይ ፊትና በተለይ ያለ ማለት ነው ሁሌ እንደዚህ አድርገው በለንደው አንዳንዶቹ ሲያለባብሱ ሲያድበሰብሱ አብዛኞቹ ዕለሞች እንዳሉት ነው የሚሉት አብዛኞቹ እስቲ እነማን ናቸው ሰሙ ስማቸውን ጥቀሱልን እስቲ ስማቸውን ንገሩልን እና አብዛኞቹ እነማን እነማን እነማን አሉበት ሙዕተበር የሆኑ ሱና ዑለማ ይሄ እንዳይሸውድህ ማለት ነው السؤال الخامس امس عندنا السؤال التاسع ዘጠነኛው ጥያቄ ገብታችሁ አለ ጥያቄ وين قال يا شيخ بلس الشي طياقي كلهم طياقي اللي ملس نو انما هذا القول من منطوق الحديث والايات المون يلبس منطلق نو ابي نو منطوق معناته مفهوم تقارني معناته وين قال يا شيخ انما هذا القول هي يكون نغغر ايه نغغر ማለት ይሄ ንግግር ማለት ሱና ነው ሂጃብ ፊትን መሸፈን ግዴታ አይደለም የሚለው እኮ የቁርአን ሚመንጡቅ አልሐዲስ ከሐዲሶች ግልጽ ያገኘ ነው ነው መንጡቅ አልሐዲስ ማለት መንጡቅ መንጡቅ ነው ማለት መፍሁም አይደለም መንጡቅ እና መፍሁም ታቀላችሁ መንጡቅ ማለት ለምሳሌ ዛሬ ሁሉም ጀማዓ ምንድነው ተማሪው ሙሉ በሙሉ አልመጣም ወይም ተማሪው ተሟልቶ አልመጣም ብል ማለት ነው። የሚቀራው ተማሪ ተሟልቶ አልመጣም ብል መንጡቁ ተሟልቶ አልመጣም የሚለው መንጡቅ ነው። በቃ ተሟልቶ አልመጣም አይደል? ተማሪው ጎዶሎ ነው ማለት ነው አይደል? መንጡቁ አይደል? መፍሁሙ ግን የተወሰኑ ሰዎች ግን መንጣታቸውን ያጠቁ አይደል? ማለት አይሟላ እንጂ ተማሪ ቂራት ላይ ግን ሰው እንደተገኘ ይጠቁማል አይደል? ይሄ መፍሁም ይባላል። መፍሁም ማለት ከንግግሩ ከውስጡ ምንረዳው ነገር ማለት ዛሂረን ደሞ ምንረዳው ነገር መንጡቅ ይባላል ቀጥታ የተነገረው ነገር ማለት ነው የመጀመሪያም አረፍተ ነገሩ ላይ የተነገረው ነገር ለታች አለ መንጡቅና መፍሁ ተማሪ ተማልቶ አልመጣም ማለት በቃ ተወሰነ ተማሪ ጎሏል ማለት ነው አይደል መፍሁሙ ምንድን መንጡቁ መፍሁም ግን አለው አሃ ተማሪ መጥቷል ማለት ነው እንት ነው አዎ ግልጽ ነው እንደዛ ማለት ነው ይሄ ከሐዲሶች እኮ መንጡቁን ነው ያገኘነው ወልአያት ከቁርአን አንቀጾች መንጡቁ ነው በግልጽ ይሄንን ነው የሚጠቁመው ግልጹ ነው ቢልስ አቆሉ ሀብ አምጣ እንዴ ላለ ሰው መልስ ሰጡ ሀብ አምጣ እስቲ መንጡቅ ይሆነ ከቁርአን ከሐዲስ ከቁርአን ከሐዲስ መንጡቅ ማለት መፍሁም አይደለም መንጡቅ አሁን ያቺ የፈድል ኢብኑ አባስን ታሪክ ስናይ ሴትዮዋ ቆንጆ ነበረች አለ አብደላህ ኢብኑ አባስ አረ እሱም ቆንጆ ነበር አለ የሁለቱ ቁንጅና ነው እንጂ ተነገረው መንጡቁ ይሏል ከዚህ ግን መፍሁም ነው የታዘው አይደል እንዴ መፍሁም ፊቷ ባይታይ ኖሮ ቆንጆ መሆኑ አይታወቅም የሚለው መንጡቁ ነው መፍሁም ነው ፊቷን ባያት ኖሮ ቆንጆ መሆኑን አያቀም ነበር ያለው ኢብኑ ሐዝም አዛሂሪ ነው ልብ በል ኢብኑ ሐዝም አዛሂሪ ይሄን የተከተለው ከዚህ ንግግር ፊቷን ማየቱን ተረርቶ ማለት ከዚህ ውስጥ ምን ረዳው ነው ስለዚህ መፍሁም ነው እንጂ መንጡቁ አይደለም ማለት السوم لزوم حج لاي مهون اسالفنال بك حج لاي نو شك يلو حج لاي نو سيتيو فزي حج لاي يالو سيتوش دمو مشروع للناس السوم لذلك منطوق استيامطا بك صحيح يهونو بمرجا يفقد اللالوت صحيح يهونو ايه نبر يا حديث نو تاقالك اندا ترسو كمرجا انصار صحيح يهونو فيتن مغلط يفقد الله مالك صحيح يهونو بخاري نا مسلم لي يالو يفضل ابن عباس تاريخ نو مالك عبد الله ابن عباس حديث يزي سيتيو حديث مالك نو يزي حج لاي تكستو حديث አረ ሰሪህ ሆኖስ ያስማ ቢንት አቡበከር ነው አረ ሰሪህ ሆኖር ሰሪህ ሆኖ ግን ሰሪህ አይደለም እሱ ضعيف ነው አረ የትኛው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ሰሪህ ሆኖ ማለት ሴት ልጅ እኮ ሁለመናው አውረት ነው الا هذا وهذا ብሏል አረ الا هذا وهذا واشار الى يده وكفيه مدافعቸውንና ፊታቸውን አሳዩና ሴት ልጅ እኮ ሁለመናው አውረት ነው ይሄና ይሄ ሲቀራው አይደል እሱ ምን ነበር ሐዲሱ ሰሪህ ነው ግን صحيح አይደለም አረንዴ መንጡቅ ሊባል የሚችል ይሄ ነበር በቃ መንጡቅ ማለት እንደው መረጃ አለው ይሄ እንኳን በግልጽ ተነገረ በቃ ሴት ልጅ ፊቷን መሸፈን ሱና እንጂ واجب አይደለም የሚል ለመረጃም ይሆነ እሱ ነበር ሸኹል አልባኒ መረጃ አረጉት ይሄን የዚህን ሐዲስ ደግሞ ضعيفነት በተለያየ ደካማነቱን በሚገልጹ እንደው موضوع መሆኑን تكسن أصلفنا البلاه سلذي منتو كي هونا مرجع إلا تشوم وادهنو لذانو هبب أمتا استي أمتا عند زانو أمتا أن الأمر أقولو ألا هلو هب أن الأمر كما قلت أشي ألا هلو نقرو أنتن دالكو مهن أمتانو ملهم نقرو منتو فهل الأحاديث والآيات ناتشو اللي أنقصو تشو أحاديثو تشو نانقصو تشو تدل على الجواز فيتن مشفان مقلتن اندمي تشال إمي أسايونا تشو إذا علمنا فسيال لكنا يميل لوت إياك إنزيقا منور اللبت إذا علمنا أن هذا يترتب عليه مفسدة يميل لمو للا عرفتنا قرم زيقيت إياك يميل هل بلو ألار فهل بلو ألار إياك يميل لكز منور اللبت على بزيت إياك يميل لكز كما ترى شو بتيرو زيلا ألش يونا بوتا لألش زاوتا ناكم ساتشو إياك أتشون الزابون يميل لكتو لي إذا علمنا لزوم كاوكا أن هذا يترتب عليه مفسدة إيه دمو تكتلو تميت مفسدة منورن كاوكا وجاهدنا الواقعة واقع عندهم كجمع جمنهم واقع مات نباره هنيتهم عندهم كجمع جمن شاهدنا مالت لو بقولك هاي لهم على ثمن كجمع جمن نباره هنيتهم ها لأن الدول الإسلامية التي أخذت النزاع إسلامي هجروج يأذوا يهونوا بما هو محتمل بالنصوص من رجعون احتمال اللو بلو بحسبوا تنجر إنه في ذن مقلت الياسي زيكلال يتشال المالت الياسي زيكلال بلو احتمال لي ترجم لياسيزي جلال بلو يعزوتن يزو محتمل يهونون ماتنو بالنسوسي هل لساؤها بقيت على هذا اندو سيتو تشاتشو زيلاكو ايهي تياكي ملكز لازي بيتشا يهونا لكن دومون الزاول عقوب بس بكا ازي قام حلال سلازي تقرير لهم الزام لي تياكي ملكز عربو كدومي عالقواتشو من لبوتا لي تدلو على الجواز يميل تياكي من هب ام تاستي فهل الحديث والآيات تدلو على الجواز يهن المراجات عرقالج بلا إذا علمنا كوكا دمو أن هذا يترتب عليه مفسدة وشاهدنا الواقعة نباري هنيتون دمو بقلس كما قمنونا بقلس بتكبر كاينو لأن الآن زاري لي الدول الإسلامية إسلامي هقراتوش التي أخذت النزا يازوت إسلامي هقراتوش من يازوت بما هو محتمل بالنصوص كما الرجاو اندو ليازي شلال يترجم يشلال سنننم سنتنم ياسيزال بلو يازو سوج هل لساؤها بقيت على هذا اندو سيتوچاچو ازيو لاي نيبكوت فيتم بيچا تغلطو قرو فيتم بيچا تغلطو قرو ازي لاي كزي قتلو ان شاء الله المغرب بحالا دومو ان يالن الله اعلم صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر